اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، أما بعد، فمرحبا بكم يا الأخوة والأخوات في هذه الحلقة التي نستعرض فيها شيئا على سبيل الإيجاز من هدايات هذا الجزء وخلاصاته، أعني الجزء التاسع. هذا الجزء ينتهي تقريبا بقصة شعيب عليه الصلاة والسلام، ويبتدئ بوضوح بقصة موسى، وهي أطول القصص التي ذكرت في هذه السورة المكية العظيمة، ولعل من أسباب ذلك تعلقها باليهود ومكرهم، الذين يوجد في هذه الأمة من العامة والعلماء من يشبههم ويضارع أخلاقهم. ومن الأسباب أيضا أن موسى عليه الصلاة والسلام عانى كثيرا مع فرعون، واليهود موجودون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولأهل مكة صلات متقدمة من خلال التجارة، فبين الله سبحانه وتعالى في هذه السورة عاقبة موسى وعاقبة فرعون وعاقبة الذين كذبوه وعاندوه. وخلاصة الرسالة التي حملتها قصة موسى مع فرعون أنه كلما اشتدت المعاناة زاد لجوءه لربه عز وجل الذي لم يخذله سبحانه وتعالى قط. ولهذا لما اشتدت المحنة بموسى وقومه أرشد موسى قومه إلى الاستعانة بالله عز وجل والصبر على الأذى، ثم ذكرهم بأن الأرض لله وأن العاقبة للمتقين. فليتدبر هذا المعنى عباد الله تعالى أجمعين، وخصوصا منهم المستضعفون. ومن هدايات هذا الجزء أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها لمن؟ سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، إلى آخر الآيات. فلنتدبر هذه الصفات علنا أن نكون ممن حظي بالاتباع، وبالتالي الحصول على هذه الهبة الربانية والرحمة الإلهية. ومن عبر هذا الجزء وهداياته العظيمة قصة أصحاب القرية التي كانت حاضرة البحر، فقد ذكر الله عز وجل فيها مصير الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ومصير المعتدين، فمن يعتبر؟ ثم من أعظم الهدايات أيضا التي ضمنتها هذه السورة قصة الذي آتاه الله تعالى آياته ثم انسلخ منها والعياذ بالله، وقد بيّن الله عز وجل سبب ذلك، ألا وهو اتباعه الهوى وإخلاده إلى الأرض. وما أقبح ذلك التشبيه، ما أقبح ذلك التشبيه لهذا العالم الذي انحط من علياء الإرث النبوي ومن على علياء المكانة إلى أسفل السافلين حينما شبه بالكلب الذي إن حمل عليه يلهث أو ترك يلهث. كذلك أيضا من هدايات هذا الجزء حديث عن بداية الخلق وإبطال نفع الشركاء المعبودين من دون الله تبارك وتعالى. أما بقية الجزء التاسع فهو نصف سورة الأنفال، فإن هذه السورة المدنية العظيمة كان ابن عباس يسميها سورة بدر، وافتتحت بهذا السؤال العظيم، يسألونك عن الأنفال، فلم يأتي الجواب إلا بعد 40 آية عن هذا السؤال، واعلموا أن ما غنمتم، وهو مفتتح الجزء العاشر الذي سنبتدئ به إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد أن القرآن لم يجب مباشرة على حقيقة الأنفال، بل انتقل إلى التوجيه الأهم وهو التقوى وإصلاح ذات البين، وما ذاك إلا لأن الانشغال بالأموال والحظوظ الدنيوية قد يوقع في نقص في التقوى أو فساد لذات البين. ثم بعد ذلك مضت السورة في الحديث عن غزوة بدر وكيفية الخروج لها وما وقع في نفوس الصحابة من كره في البداية، ثم كانت العاقبة لهم والبوار والدمار على أعدائهم من المشركين. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى فيها جملة من الأحكام الشرعية المتعلقة بالجهاد. هذه باختصار شديد أبرز هدايات هذا الجزء من كتاب الله تبارك وتعالى، نفعني الله وإياكم بكتابه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم.